واضح منه؟ عفوا إذا جاءت الضرورة إلى اتخاذ الذهب مثل الأنف، قالوا لو جاء طبيب قال أنا ممكن أضع موضع الأنف من الفضة، نقول صحيح ممكن، لكن ترى كوننا باضطرار فالضرورة أباحتنا اتخاذ الذهب، فللمريض اختيار أن يختار ذهب أو فضة، سقطت الحرمة الآن، لي الحق الخيار. ليس بالضروري أن يقول لا أو سنبدأ بالفضة إذا جاءت الضرورة الضرورة. قالوا مثل سد الأسنان، ما يسمى الآن مثلا الجسر مثلا، إذا احتاج أن يسد أسنانه إلى عفوا ليس لا شد الأسنان، هذا ليس من الضرورة، لأن هذا تكون مقامات الأشياء، لكن لو طاع السن وذبل وما فأراد أن يقيمه ويقومه وأن يثبته بجسر بسلسلة فيضع الذهب والفضة يجلس يجلس. أما الجسور هذه هي ليست مقصود لذاتها، لأنها فيضعون بلاستيك حديث قصاص، لأنها ترد الأسنان وتقدمها وتأخرها تزينها بمراحل بطيئة، وإذا انتهت اللمسة الجمالية أسقطوها، ليست مقصودة مثل الرباط واللفافة والجريرة. أما إذا احتاج السن أو الأنف أو شيء من ضرورات الإنسان إلى اختيار الذهب فيباح له، وإن كان في حقه في الأصل أنه حرام حرام. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط الأسنان، ثم ذكر الدليل، لأن عرفجة بن سالم قطع أنفه يوم الكلاب أي يوم كان في الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. الحديث حسنه الترمذي وهو صحيح لكنه ليس عند الحاكم فيما يظهر لي. نعم. وروى الأكرم عن موسى بن طلحة، هذول من أئمة من التابعين، وأبي حمزة الربعي وأبي رافع ثابت اليوناني من العلماء، وإسماعيل بن زيد من العلماء من أئمة السلف، إسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله، قال ثبت عن هؤلاء أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، شدوا أسنانهم بالذهب. نعم. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، لقول عليه الصلاة والسلام وحل الذهب والحرير في الإناث من أمته. قال وذكر أمثلة كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق، المخانق هي توضع يعني أساور، والمخانق تخنق عنه، والمقالب والتاج على الرأس عنه، وما أشبه ذلك، كل ذلك جائز، المرأة تلعب في الذهب كيف ما شاءت. هذه أمثلة ليست منصوصات، وضوء أمثلة، لم يذكر خاتم، لم كل ما تحتاج المرأة في العادة فلها أن تأخذ من الذهب ما تشاء، والفضل من باب أولى. قال وما أشبه ذلك؟ الدليل، قال لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، أو أحل الذهب والحرير عفوا للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، ولم يبين تفريجه، ورواه أحمد والترمذي وهو صحيح، وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، وهو عند أحمد بسند صحيح والترمذي كذلك. قال ويباح لهما أي للرجل والمرأة، الآن مسألة ثانية خرجت عن ما كان من خصائص الرجال وما كان من خصائص النساء. قال ويباح لهما أي للذكور والإناث تحل بجوهر ونحوه، لأنه ليس ذهب لأنه يأخذ ما يسمى الماس الآن والجواهر والزبرجد والأشياء، يجوز ما شاء نفعل بشرطين،